حقيقة من أكثر المواقف التي أثرت في قلبي هذا العام كانت جنازة الملك فهد رحمه الله. ففي رأيي هي كانت من أحلى وأرقى الجنازات التي رأيتها في حياتي لشخص مهم ومشهور. والسبب أنهم آل سعود حفظهم الله طبقوا تعاليم الإسلام في موضوع الجنازة، فلم يكن فيها من البذخ ومن يعني الفشخرة والأبهة التي نراها في جنازات العديد من رؤساء الدول. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للملك فهد رحمه الله ولكل موتانا وموتى النساء. Thank you.